لما أنا أخوك قبيل الصبح عيسهم لما يا أخوك قبيل الصبح عيسى وحملوها حملوها وصارت في الدجى الإبل شبكت حشري على راسي وقلت له يا راهب الدين يا راهب الدين هل مرت بك إبل فحنني وبكى اللواتي جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا شعري والدنيا مفتوحة. هل تعود لنا؟